بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتلبي الموسوم بكرسي المتلبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 20 بعد 104، وقد وصلنا إلى مقطوعتين. في هذه الحلقة سأشرح أو سأمر على مقطوعتين، الأولى بسبعة أبيات والثانية بأربعة أبيات. ورقم الأولى 228، أيا راميا يصمي فؤاد مرامه، وقال يمدح سيف الدولة وقد ودعه إلى الإقطاع الذي أقطعه، وهو ضيعة ببصف من ضياع معرة النعمان، وحمله الأمير على فرس وخلع عليه. تكون هذه واحدة من أوقات الصفاء ما بين سيف الدولة والمتلبي. تعرفون أن هناك أوقات جفاء، وهذا الجفاء حدث على مراحل متعددة حتى أدى إلى أن يخرج المتنبي من عند سيف الدولة دون عودة، وإن كانت العودة لها يعني إيش ظروف التي كانت يمكن أن تشجع المتنبي على العودة بعد أن ترك كافورا الإخشدي، ولكنه لم يفعل. فهو أقطعه، يعني أعطاه، ملكه ضيعة، منطقة ربما تكون يعني 10 دنومات فيها بناء مبني، ببصف من معرة، منطقة اسمها بصف من معرة النعمان. وقيل أن المتربي كان إذا أراد أن يخلو بنفسه، لأنه طبعا في عنده نظرات تأملية في الحياة المتربي، وعنده نظرات فلسفية، كان يذهب إلى ضيعة بصف. وخاصة أن المتنبي مرحلة الفلسفية إذا جاز التعبير، اللي هي عبر عنها بحكمه المتناثرة في شعره، كانت مرحلة سيف الدولة. كيف؟ لأنه التقى عند سيف الدولة بواحد من أعظم فلاسفة العرب، وتلمذ له وإن كان قليلا، وهو الفارابي. العلاقة بين الفارابي والمتنبي أنا ذكرتها في رواية ساحر أو مجنون التي تتحدث عن حياة المتنبي. الفارابي كان فيلسوفا حكيما زاهدا متصوفا، ولذلك ما أطال المكوث عند سيف الدولة وخرج، ترك سيف الدولة، يعني قال أنا علمت أو أعطيت العلم الذي عندي آنة أو أوانة بقائي عندك يا سيف الدولة، وقد آن الرحيل. فتركه، وليس ترك المغاضب، بل أراد أن يعني يزهد في الدنيا أكثر وينقطع عن الناس، وأقره على ذلك سيف الدولة. نقل الملك والفلسفة لا يجتمعان، أو لا يجتمع الغنى مع الفلسفة. الفلسفة تحتاج إلى الملك، صخب الملك، جيوف اللجبة، الملك أخبار متوالية، الملك حدود متسعة، وفوز ونصر وهزيمة وانتصار وإلى آخره، ففي دائما أخبار وفي جلبة وفي أحداث، وهذا لا يتناسب مع الفيلسوف الذي يريد أن يتأمل. أنا أقول ذلك حتى أقول كيف العلاقة في مجلس سيف الدولة، لأن مجلسه كان يعج بالعلماء وبالفلاسفة والشعراء وبالفقهاء وبالفرسان وبالحكماء إلى آخره. فخرج الفارابي، ولما مات سيف الدولة ارتحل إلى دمشق من أجل أن يشهد دفنه، وقيل إن هو الذي أنزله في القبر، أنزل الفارابي. طيب، إذن قيل إنه يعني عطفا على ما قلت، إنه المتنبي كان يذهب إلى هذه الضيعة ويجلس فيها، يخلو فيها أحيانا، إما ليريح نفسه من حسد الحاسدين ومن الوشايات ومن الكلام الكثير، لأنه هو أكثر شيء كان يعذب كلام الوشاة، التحريك ضدهم. شيك هو قال في البائية قالها بعد أن ترك حتى كافورا الإخشيدي، قال له وما عاقني، يعني وما عاقني أن، يعني وقف بيني وبين أن آتي إليك بعد أن طلبتني وأردت أن ألتحق بك بعد أن تركت كافورا، وما عاقني غير خوف الوشاة. يا إلهي، قد إيش خائف من الوشاة، من الكلام، لأن هم الوشاة لا الحسدة لا يستقرون حتى يهدموا بناء المتميز، وهذا في كل عصر وفي كل مصر. قال وما عاقني غير خوف الوشاة، وإن الوشايات طرق الكذب وتكثير قوم وتقليلهم وتقريبهم بيننا والخبب، يعني سعيهم بيننا بالوشايات والنميمة. طيب، إذن المتلبي يودع سيف الدولة إلى هذه الضيعة ببصف من معرة النعمان، والأمير وهو سيف الدولة يخلع عليه، يعني يعطيه يعطيه ثيابا وفرسا ويحمله على أموال وهدايا حتى إيش يروح يأخذ إجازة ويستقر له شوية ويقعد يعني يستمتع بالحياة، ثم يعود بعدها ربما أسبوع أسبوعين شهر إلى سيف الدولة من جديد. فقال وهو يودعه، قال المتلبي لسيف الدولة وهو يودعه، قال أيا راميا يصمي فؤاد مرامه، تربي عداه ريشها لسهامه، أسير إلى إقطاعه في ثيابه، على طرفه من داره بحسامه، وما مطرتنيه من البيض والقنا، وروم العبدة هاطلات غمامه، فتن يهب الإقليم بالمال والقرى، ومن فيه من فرسانه وكرامه، ويجعل ما خولته من نواله جزاء لما خولته من كلامه، فلا زالت الشمس التي في سمائه مطالعة الشمس التي في لثامه، ولا زالت تجتاز البدور بوجهه تعجب من نقصانها وتمامه. قال في البيت الأول أيا راميا يصمي فؤاد مرامه، تربي عداه ريشها لسهامه. أيا هذا حرف نداء، وهو نداء للبعيد، ولكنه لا يقصد به بعيدا، إنما يقصد سيف الدولة. أيا راميا يعني يا أيها الفارس الذي يرمي بالسهام وبالرماح. أيا راميا يصمي فؤاد مرامه، يصمي يصيب في مقتل، يعني يصيبه بدقة متناهية، يعني الإصابة تكون مباشرة ومئة في المئة. فؤاد مرامه، فؤاد قلب، مرامه مطلبه، بمعنى أن غاياته يوجه إليها سهام مراده فيصيبها ولا يخطئها، أي أن غاياته التي يسعى إليها تتحقق بدقة إصابته، أي بكثرة اجتهاده وشدة دأبه وعمله. فما أحد يستطيع أن يصل إلى ما يريد دون إصابة هدف، ولا يمكن أن تصيب هدفك إلا إذا كنت قد تعبت من أجل ذلك وتدربت كثيرا على الرمي، أي سقطت وقمت وسقطت وقمت حتى وصلت إلى ما تريد. أيا راميا يصمي فؤاد مرامه، تربي عداه ريشها لسهامه. تربي عداه يعني أعداؤه، تربي هذه معروفة، هذه عداه فاعل، ريشها الريش كنا عن الأبناء الصغار بالريش، لأنه أصلا الحطيئة أتوقع قال لعمر بن الخطاب حين أراد أن يكني عن أبنائه، قال يعني أنهم زغب الجناح، أي ريشهم ضعيف. إيش قال؟ قال ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة فاغفر عليك سلام الله يا عمر. هذا البيت البعد القبل اللي هو في هذا الشاهد، قال ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ زغب الحواصل، لا ماء ولا شجر. زغب، زغب يعني ريش قليل، فالريش كناية عن الأولاد الصغار. فهؤلاء هم يقول هؤلاء الأعداء يربون أولادهم الصغار لسهامك. شو يعني كنا عن الجيش بالسهام؟ قال لك هؤلاء يربون أولادهم الصغار، طبعا هذه أكثر من معنى، المعنى الأول أنهم يربون أولادهم الصغار، فإذا كبروا وصاروا في جيش الأعداء جاءت سهام سيف الدولة، أي جاء جيش سيف الدولة فقضى عليهم، فكأنهم أو فكأن أعداءه يربون أولادهم من أجل أن يذبحوا على يد سيف الدولة. وقد تكون ربيت الريش للسهام، لأن السهم لا ينفذ إلا بالريش، يعني ما بيدخل جوا جسد المطعون أو المضروب أو المرمي بالسهم إلا بأن يكون له ريش، لأن الريش هذا بيخليه أسرع وينفذ أكثر. فقال لك كأنهم هؤلاء يصبحون تأسرهم، تأسر ريش الأعداء، تأسر جنود الأعداء، فتأخذهم إلى جيشك فيصبحون ريشا لسهامك، فيصبحون قوة إضافية إلى جيشك. وقد يكون أيضا الريش، لأنه من معاني الريش المتاع، عاب الشيخ رب العالمين قال وريشا ولباس التقوى، واللباس وريشا ولباس التقوى وذلك خير، فهو المتاع. فكأن الأعداء يربون متاعهم، سواء كان أطفالا أو جنودا أو نساء أو مالا أو بلادا أو ديارا أو غنائم يربونها لسهامك. هذا المعنى الثالث، تمام. وفي قصيدة بشر بن أبي خاسم الأسدي حين أغار إغارة فلقي فتى من الأبناء يعني صغير في السن ربما أو شديد القوة يلتهب التهابا، وكان يريد أن يرجع لابنته بالمال، ومطلع القصيدة، القصيدة مشهورة أنا أحبها جدا وأحب كل شعر بشر بن أبي خاسم الأسدي. إيش قال مطلعها؟ أسائلة عميرة عن أبيها خلال الجيش تعترف الركابة، تؤمل أن أعود لها بنهب ولم تعلم بأن السهم صاب. أن سهم عدوه قد أصابه فقتل، فسيعود بشر بن أبي خازم إلى ابنته التي تنتظر عودته لتفرح به، وبالمال الذي جاء لكي تغنى بعد فقر سيعود إليها جثة محمولة على فرس. فهو كل همه أنه كيف سيكون شعور ابنتي حين أعود إليها جثة هامدة على ظهر فرس. أو إيش قال فيها بيت يشبه يعني له علاقة بهذا البيت؟ قال وإن الوائلي، هذا الذي قتله، وإن الوائلي أصاب قلبي بسهم لم يكن يكسى لغابة، أو لغابة في رواية اللغاب أو اللغاب بالريش. فقال لك هذا السهم قال إن الريش قد يمنع تغلغله قليلا، هو يعطيه قوة الريش لكن لم يكن يكسى لغابة مع الريش، بمعنى أنه دخل عميقا في قلبه فقتله. يريد أن يدلل على شناعة اللحظة الأخيرة التي قضى أو قضي فيها عليه. أيا راميا يصمي فؤاد مرامه تربي عداه ريشها لسهامه. ثم قال في البيت الثاني أسير إلى إقطاعه في ثيابه على طرفه من داره بحسابه. قال يعني كل الممتلكات التي لي هي منه. فأول شيء أسير إلى إقطاعه، الإقطاع الذي أعطاني إياه، هذه الضيعة التي أعطاني إياها هي له فأعطاني إياها، فكل نعمي من أصغرها إلى أكبرها هي من أسير إلى إقطاعه. في ثيابه، الثياب التي ألبسها والثياب التي حملني إياها هي له أيضا، هي التي أعطيتها منه. على طرفه، والطرف مش الطرف، الطرف الناظر أو العين، والطرف الفرس أو الحصان. فقال لك هذا الحصان الذي أركبه أيضا هدية منه، من داره، وأنا خرجت من داره التي أعطاني إياه، لأنه أيضا كان له دار بحلب مشهورة ويقال حتى الآن قائمة، ويقال أنها ستتحول إلى متحف، أتمنى أن تتحول إلى متحف يليق بتاريخ المتنبي وبعظمة المتنبي. من داره، أي الدار حتى التي أعطاني إياها التي في حلب التي قريبة من قصره هي له أيضا، أعطاني إياها بحسامه بالسيف الذي هو أيضا له. طبعا الطرف كلمة ليست شائعة التي تدل على الخير، ولكن المتنبي مغرم بها، فأنا على الأقل يعني ربما أكثر من 5 مواضع في ذهني استخدم فيها المتنبي الطرف، منها مثلا قوله استخدم فيها المتنبي الطرف بمعنى الخيل. قال هذه أبيات كلها للمتنبي، قال فلم نر شيئا يحمل العبء حمله ويستصغر الدنيا ويحمله طرفه، أي ويحمله خيل أو حصان. وقوله وذرني اتركني وإياه وطرفي وذابلي نكن واحدا نلقى الورى وانظرا فعلي. ها اتركني وإياه وطرفي يعني وحصاني وذابلي اللي هو الرمح، خليني مع حصاني ومع رمحي راح أورجيك كيف أعمل في الأعداء. وقوله ولا يزع الطرف عن مقدم ولا يرجع الطرف عن هائلي. الطرف الثاني النظر، الأولى الحصان، ولا يزع الطرف عن مقدم ولا يرجع الطرف عن هائلي. وقوله أيضا ما زال طرفك يعني جوادك يجري في دمائهم حتى مشى بك مشى الشارب الثمين. الله. إذا أسير إلى إقطاعه في ثيابه على طرفه من داره بحسامه. طبعا المتنبي ليس بدعا في هذا البيت من الشعراء السابقين الذين يفصلون عطايا الممدوح، يريدون أن يعددوها مع فارق التشبيه كما تعدد نعم الله تعالى عليك حتى تكون ذلك قرا لعينك وحمدا لمن أعطاك وراحة لنفسك. الإقرار أحيانا بالعطايا التي تصلك يعني يريح الطرفين، هنا سيريح المتلبي وسيريح سيف الدولة. وإن قال الله تعالى وإن تعدوا تعداد النعم عند الله تعالى لا يحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. طيب شو قال النابغة الذبياني؟ استخدم التفصيل والإجمال. فأما الإجمال في تعداد النعم، فأما الإجمال فقوله، طبعا هذا الكلام وجدته عند الواحدي، ذكره الواحدي، وإن كنت أرى أن الواحدي قد نقله في من عند المعرف في معجز أحمد. شو قال النابغة في ممدوحه؟ وما أغفلت شكرك فانتصحني، وكيف ومن عطائك جل مالي. وما أغفلت شكرك فانتصحني، وكيف ومن عطائك جل مالي. خلاص قال له من عطائك جل مال، كل مال الذي عندي، سواء فرس سواء رمح سواء جارية سواء بيت سواء ضيعة سواء ثمر سواء لباس، جل مالي. ها إيش قال لما أراد أن يفصل النابغة نفسه؟ قال وإن تلادي إن نظرت وشكتي ومهري وما ضمت أو ضمت عليه الأنامل، حباؤك عطاؤك يعني، والعيس العتاق كأنها هجان المها تردي عليها الرحائل. عدد له خمس نعم اللي هي التلاد، التلاد المال الكثير القديم، وشكتي ربما قصد يعني ما يشك أي ما يقرن، ممكن يكون قافلة من المال المقرون بعضه أو البضائع المقرون بعضها إلى بعض، ومهري معروف، وما ضمت عليه الأنامل. أسأل الكلاية أن تضم الأنامل إما على مال وإما على طعام، لكن الأوضح أنه يضم أنامله أي أصابعه على فرس، يعني على لجام فرس، فقصده الفرس التي يركبها. حباؤك عطاؤك، هذه خبر إن. والعيس جمع عيساء اللي هي الإبل العتاق، وجمعها معناته أعطاه ها مو يعني ناقة واحدة، نوقا. والعيس العتاق كأنها هجان المها، المها البقر الوحشي، تردي عليها الرحائل يعني توضع فوقها متاع المسافر، الرحائل جميع رحل. ثم قال في البيت الثالث وما مطرتنيه، كمل، وما مطرتنيه من البيض من البيض والقنا وروم العبدة هاطلات غمائمه. وما هذه المال موصولة والذي، فهي واو العطف، فيريد أن يعني يعدد نعما أخرى. قال وما مطرتنيه أي أمطرته علي، الها في مطرتنيه مفعول به، فاعلها مؤخر أجب آخر البيت. هاطلات غمامه، هاطلات التي تهطل بشدة، غمامه سحابه، فشبه كرمه فشبهه بالسحاب العالي، وشبه كرمه بالمطر الهاطل الغزير. فقال لك أعطاني مطرا غزيرا أي أعطاني مالا كثيرا. ما هو؟ قال وما مطرتنيه من البيض، هذه من تفصيلية أو بيانية، من البيض، البيض السيوف جميع أبيض، والقنا الرماح، وروم العبدة، العبدة جميع عبد، وهو جمع غريب، نادرون جدا الشعراء الذين استخدموا العبدة. وروم العبدة، الروم جمع رومي، زي عرب جمع عربي، وكرد جمع كردي، وهكذا. وروم العبدة المتلبي، طبعا أتوقع بعض الشعراء الجاهلين استخدم العبدة، المتلبي استخدم العبدة حين قال تشابهت الموالي والعبدة علينا، أو تشابهت الموالي والعبدة علينا والموالي والصميم. إذن وما مطرتنيه من البيض والقنا وروم العبدة هاطلات غمامه. ثم قال في البيت الرابع فتن، ومغرم المتلبي بكلمة فتن، قلناها في الحلقة السابقة كم مرة، عدت مجموعة مواضع قالها المتلبي في كلمة فتن، أو استخدم كلمة فتن. فتن يهب يعطي، الإقليم، إحنا هسه نحكي الإقليم ربما مجموعة دول مش دولة واحدة، يهب الإقليم، فيريد أن يدلل على سعة عطائه، لكن الحقيقة أبعد من أن يدلل على سعة عطائه، يريد أن يذكره بأنني يمكن أن أصبح ملكا معك، يمكن أن تجعلني أميرا على إقليم. شوف هذه إيش، هذه تبين عن نفسية المتربي المختبئة، هو كل حياته سعى إلى أن يكون واليا أو أميرا أو ملكا، فقال له أنت لشدة كرمك تعطي الإقليم وما فيه من رجال ومن نساء وجيش وأموال وحكومات وإلى آخره. هو ضرب عصفورا بحجر، قال له أنت كريم جدا لدرجة أنك تعطي الإقليم، لكن تذكر يا سيف الدولة أنني ما جئت لأمدحك، أنت مثلك مثل أي أمير، ولكنني جئت لتعطيني كما أعطيك، فهل ستعطيني ما بقدر ما أعطيتك؟ ما أعطى طبعا له ولا غيره. ومات المتنبي بحسرته، قال فتن يهب الإقليم بالمال، يعني بما فيه، هاي الباء مصاحبة مع ما فيه من المال والقرى. الإقليم طبعا قلنا دولة أو دول، والقرى وما فيه من القرى، ومن فيه، هذه من التي يعني تدل على العاقل، ومن فيه، فالهاء عايد على الإقليم، ومن في هذا الإقليم من فرسانه وكرامه. من فرسانه، من الفرسان يعني يهب الجيش أيضا مع الإقليم، وكرامه ويهب الناس الكرام من العلماء والفقهاء، يعني يريد أن يقول له أعطني دولة متكاملة، أنا تعبت في حياتي السابقة وليس لدي وقت لكي أتعب فيما تبقى من حياتي من أجل أن أؤسس دولة فيها كل هذا، أعطني هذا جاهزا، ثم بعد ذلك سأكون مثل ذي القرنين، أعظم ملك عرفه التاريخ. والحمد لله أنه لم يعطى، لأنه كان يمكن أن يكون أعظم ملك عرفه التاريخ لو أعطي واجتهد في ذلك وعنده القابلية لذلك، لكننا كنا سنفقده كأعظم شاعر في التاريخ، فملكه شعره لا ما كان يطمح ويسعى إليه من المتاع والبلاد والعباد. طيب، ثم قال في البيت الخامس: ويجعل ما خولته من نواله جزاء لما خولته من كلامه. ويجعل يعني يعطي ما خولته، ما أعطيته من نواله من عطائه، هو يعطيني العطاء، لكن المال يعني كرمه يجود علي، لكن بما خولته من كلامه، يعني أنا يعطيني هذا المال على هذا الكلام، يقصد قصائده وأشعاره التي يمدح بها سيف الدولة، ولكن قال لك حتى هذه القصائد هي صحيح أنني نظمتها، حتى لكنها أنت أيضا أعطيتني إياها، لأنها لو لم تكن هذه الصفات فيك لما استطعت أن أقول هذا الكلام فيك، مش هيك؟ وهذا المعنى قاله في غير موضع من قصائده، قال لك الحمد لك الحمد في الدر الذي لي لفظه فإنك معطيه وإني ناظم، يعني أنا نظمت بس، لكن الدر هذا والكلام هذا الجميل هو منك بسبب الصفات التي فيك، فتخيل أنك بغير هذه الصفات، أو هذه الصفات ليست موجودة فيك، فأين يكون كلامي؟ لا يكون له موقع ولا يكون له وجود. ويجعل ما خولته من نواله من عطائه جزاء لما خولته من كلامه، من قصائد التي قلتها فيه، وإن كانت هذه القصائد هي أيضا خرجت من عنده أو بسبب منه. ثم قال في البيت السادس: فلا زالت الشمس التي في سمائه مطالعة الشمس التي في لثامه. هذا دعاء له، دعا له، قال بقيت الشمس التي في سمائه، طبعا ليست سماءه، هذه سماء كل أحد، لكن معروف المقصود بذلك على التوسع بسموه في اللغة العربية. فقال لك هذه الشمس التي في السماء لا زالت، دعا أن تظل مشرقة عليه، على وجهه، شبه وجهه بالشمس في لثامه. اللثام عند العرب كناية عن الاستعداد للقتال، ولكن هي صفة مدح مش صفة ذم، كما يقول بعض المخذلين اليوم عن لثام أبي عبيدة، هو صفة مدح، صفة قوة. هو أصلا قال المتنبي سأطلب، لما أراد أن يقول عن أناس أقوياء أشداء فرسان شجعان، قال سأطلب حقي بالقنا ومشايخ كأنهم من طول ما التثموا مرد، يعني شدة طول لثامهم لم تمل لحاهم، فكأنهم مرد، أي بلا شعر في الوجه. قال فلا زالت الشمس التي في سمائه مطالعة الشمس التي في لثامه، فقال لك وجهه شمس وهو متلثم كناية عنه فارس، فأراد أن يقول ليش استخدم الشمس، لأن الشمس علو، فقال لك إن شاء الله تبقى كالشمس عاليا، والشمس قوة، والشمس حياة، والشمس فشو، لأنه هي تشرق على أماكن وبلاد واسعة، فقال لك إن شاء الله ملكك يكون كالشمس، عالي وقوي وفيه حياة ومنتشر على بقاع كثيرة ومستمر، لأن البشر ينتهون والشمس لا تنتهي. شيء قال المشرقان عليك ينتحبان، هذا أحمد شوقي في رثاء مصطفى كامل، ولكن ليس فيه الشمس. بدو الجبل قال الخالدان ولا أعد الشمس، بدو الجبل الخالدان ولا أعد الشمس شعري والزمان، قال لك الشمس هي خالدة بس أنا شعري أخلد من الشمس. طيب قال فلا زالت الشمس التي في سمائه مطالعة الشمس التي في لثامه. ثم قال في البيت السابع ولا زال, يعني هذا عطف, ويدعو له مرة أخرى ولا زالت تجتاز البدور بوجهه. يعني إيش؟ يمر شهر بعد شهر, فمتى لما يصير البدر تجتاز البدور بوجهه. البدر بيمشي تمام, ووجهه كالبدر أيضا, ولكن البدر إذا مشى, إذا مضى إلى منزل جديد ينقص, في حين أن وجهه لا ينقص. وهذا البدر حين يمضي ينظر خلفه وهو ينتقص أو وهو ينقص أو وهو يتناقص, ينظر خلفه إلى وجه هذا الممدوح فيتعجب, كيف نقصت أنت, كيف نقصت أنا وبقيت أنت تماما. ولا زالت تجتاز البدور بوجهه تعجب, هذه طبعا التاء المضارعة محذوفة, تتعجب كقوله تعالى تكاد تميز من الغيظ, أي تكاد تتميز من الغيظ. ويوم تشقق السماء بالغمام, يعني ويوم تتشقق السماء بالغمام بوجهه تعجب من نقصانها, أي من نقصان البذور وتمامه وتمام وجهه هو. وهذه مقطوعة أخرى رقمها 229, رأيتك توسع الشعراء نيلا وأنشد سيف الدولة متمثلا بقول النابغة الذبياني. طبعا سيف الدولة كان شاعرا هو, وكان يحفظ الشعر وكان ينقد الشعر أيضا, وقلنا في قصيدة على قدر أهل العزم عندما وصل إلى قوله, لما وصل المتنبي إلى قوله تمر بك الأبطال كلمة هزيمة ووجهك وضاح وثغرك باسم, ولست مليكا هازما لنظري ولكنك التوحيد للشرك هازم, انتقد عليه هذا الموقف وقال له بدل شطرين مع امرؤ القيس. يمكنكم الرجوع إلى تلك الحلقة, وأنا ذكرت أيضا حتى في روايتي ساحر ومجنون التي تتحدث عن المتنبي. قال وأنشد سيف الدولة متمثلا بقول النابغة الذبياني ولا عيب فيهم غير أن سيوف غير أن سيوفهم بهن فلول من قراء الكتائب. طبعا الظاهر أنه يذم عيب وسيوف فيها فلول مثلومة يعني, لكنه مدح بما يشبه الذم كما يقول أهل اللغة. فمدح الملك الغساني قال له سيوفك مش سليمة, لأنها لو كانت سليمة كناية على أنها صدئت في أغمادها بمعنى لم تستخدم, ففيها ثلم وفلول وفيها يعني إيش تكسرات وتشققات. فقال لك هذه دلالة على أنكم شجعان وتقاتلون في المعركة, ولولا أنكم تقاتلون لما تكسرت ولا تشققت. فصار مدحا بما يشبه الذم. ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراء الكتاب. طبعا هذه القصيدة مشهورة وفيها أبيات كثيرة ذهبت مثلا ومفردة, ومطلعها أيضا مشهور, قوله كليني كليني لهم يا أميمة ناصبي وليل أقاسيه بطيء الكواكب. بطيء الكواكب جميلة, كناية على الليل طويل لا تتحرك كواكبه. وقال جرير أبو الدين الليل لا تسري كواكبه, ظلت محلها. وأجل الليل ثاني وظلت محلها. أبو الدين الليل لا تسري كواكبه أمطال حتى حسبت النجم حيرانا. شعراء جميلون. طيب فقال أبو الطيب لما سمع هذا البيت على لسان سيف الدولة, قال أبو الطيب المتنبي مرتجلا أربعة بيت, قال رأيتك توسع الشعراء نيلا حديثهم المولد والقديمة, فتعطي من بقى مالا جسيما وتعطي من مضى شرفا عظيما. سمعتك منشدا بيتي زياد نشيدا مثل منشده كريما, فما أنكرت موضعه ولكن غضبت بذاك أعظمه الرميمة. رأيتك البيت الأول, رأيتك توسع الشعراء نيلا حديثهم المولد والقديمة. قال عطاؤك, رأيتك أنا توسع تعطي الشعراء نيلا عطاء كرما يعني, عطاؤك تجاوز الشعراء الأحياء إلى الشعراء الموتى, فأعطيت من كان ميتا في الأجداث البالية وفي الأمم الغابرة وفي القرون الخالية أعطيتهم أيضا نوالا. بما أعطيتهم؟ بأنك ذكرتهم, مجرد ذكرك إياهم وقولك الشعر على شعرهم على لسانك هذا عطاء. رأيتك توسع الشعراء أنيه. ثم أيش فصل من الشعراء حديث ولد، هذا بدل تفصيل، حديثهم المولد والقديم، الحديث والمولد والقديم. وقد يقصد الحديث حديثهم يعني كلامهم، لأنه ما في الشعراء العصر الحديث. هذا تقسيمة الشعراء بالمناسبة، قسمها أبو العلاء وقسمها غيره واختلف فيها. بعضهم قسم الشعراء تقسيمة العصور، فقال لك العصر الجاهلي، وقال لك العصر الأموي صدر الإسلام وإلى آخره. لكن أبو العلاء المعري قال القديم الجاهلي والمخضرم الجاهلي، طبعا كل شعراء المعلقات جاهليون فهؤلاء القديم، والمخضرم من أدرك العصرين الجاهلي والإسلامي مثل حسان بن ثابت، هذا مخضرم، والإسلامي من ولد في الإسلام قبل أن يولد بشار مثل جرير والفرزدق والأخطل. وقال لك المولد، إذن عندنا قديم ومخضرم وإسلامي ومولد. المولد من وقت بشار، من أول بشار، بشار رأس المولدين إلى آخر الدولة العباسية، هذا تقسيمي أنا، إلى آخر الدولة العباسية، لأن الدولة العثمانية كان مات فيها الشرق، إلى آخر الدولة العباسية مثل بشار. وبعضهم يعد بشارا مخضرما لأنه عاش في الدولتين، بس ما له علاقة بقضية الخضرمة التي عناها أبو العلاء المعري. إذن إيش؟ لأنه عاش في عصرين، هي الدولة العباسية والدولة الأموية والدولة العباسية. والحديث هذا تقسيم من عندي أيضا، الحديث لأنه عكس القديم، شعراء القرن العشرين إلى اليوم، ولا أدري بعد 10 قرون هل سيصبح الحديث حديثا كما قال ابن قتيبة في كتاب الشعر والشعراء. طيب، إذا رأيتك توسع الشعراء نيلا حديثهم المولد والقديمة فتعطي، وقصد يبدو بالمولد نفسه المتنبي، والقديم قصد النابغة، واثنين قابل نفسه بالنابغة، فتعطي من بقى اللي هو الحي الآن مالا جسيما كثيرا، ويقصد نفسه، وتعطي من مضى شرفا عظيما. ما بتقدر تعطي مال لأنه ميت، فتعطيه الشرف بما؟ بذكرك إياه، وتعطي من مضى شرفا عظيما. ثم قال في بيت الثالث سمعتك منشدا بيتي زياد، منشدا بيتي زياد. زياد هو النابغة، هذا لقب غلب عليه النابغة، لكن اسمه زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني. فسمعتك، هذا دل على أن المتنبي أيضا مو بس عارف لقب الشاعر، دارسه محلله على أساس كيف يتفوق عليه هو وغيره من الشعراء، طبعا هذا ظهر في شعره كثيرا. سمعتك منشدا بيتي زياد نشيدا مثل منشده كريما، هذا النشيد كريم، صوتك جميل وصوتك يعني فيه أصالة وفيه كرم وفيه جودة، وأنت أيضا كريم، فأنت كريم وقلت وأنشدت البيت إنشادا كريما. ثم قال في البيت الرابع فما أنكرت موضعه ولكن غبطت بذاك أعظمه الرميمة. طبعا واضح أن المتلبي في البيت الرابع نفسيته إما غيره وإما حسد للنابغة، لأنه ليش تذكره يعني أمامي، إيش قصدك تقارني فيه؟ فإيش أراد أن يطمئن أو يعني يريد؟ لكن هذا الذي قاله في البيت الرابع عكس ما تضمره نفسه، ولا أكاد أجزم بذلك. شو قال؟ فما أنكرت موضع، يعني ما أنكرت مكانته، موضعه قصد يقصد النابغة الذبياني، ما أنكرت مكانته في الشعراء، مع أنه أنكرها قولا وفعلا. لما قال عن الشعراء الجاهلين قال ما نال أهل الجاهلية كلهم شعري، ولا سمعت بسحري بابل. وبدك تيجي تنتقدني على أنني تجرأت على أن أفضل نفسي على الشعراء الجاهلية، قال وإذا أعطاك الجواب مباشر، وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. إذا قال فما أنكرت موضعه أي مكانته، ولكن شو اللي صار؟ غبطته، وخب الحسد بالغبطة، أن الغبطة عكس الحسد، الحسد أن تتمنى ما عند الآخرين من نعمة مع زوالها عنهم، ولكن الغبطة أن تتمنى لك أو لنفسك ما عند الآخرين من نعمة مع بقائها عندهم. فقال ولكن غبطت بذاك أعظمه الرميمة، عظم رم صار باليا، ومضى عليه قرون، طبعا جاهلي يعني ربما 3 قرون إلى 4 بالحد الأكثر قد مضى على موت النابغة الذبياني قبل مجيء المتلبي. المتلبي متوفى 354، وهذا قبل الإسلام، ربما 50 عاما قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم أو هجرة محمد صلى الله عليه وسلم. فأربعمائة سنة يعني بينهما تقريبا، أربعمائة سنة يعني أربعة قرون. غبطت بذاك أعظمه الرميمة. وفي إشارة طبعا في هذا البيت الأخير إلى قصة في القرآن في سورة ياسين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. واضح كيف تأثر المتلبي بالقرآن. هذه دراسة منفصلة ستكون أيضا في موسوعة المتلبي. بهذا تنتهي هاتان المقطوعتان وتنتهي هذه الحلقة. ألقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 21 بعد 104. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.